لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر سواء، فنقول سؤت له وجهه قبحته، وساء الشيء قبح، وأساء فلان الخياطة والعمل أفسدها ولم يحسن عمله. فالمعنى المحوري لهذا الجذر عيب أو نقص يخالط ظاهر الشيء أو باطنه كفساد الخياطة والعمل. وكما في قوله تعالى تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص، ويكنى بالسوء عن اسم البرص. ومن ذلك السوءة فرج الرجل والمرأة، لأن الفطرة السليمة تستقبح ظهورها، كما في قوله تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهم، وكما في قوله تعالى ليسوءوا وجوهكم، أي ليسوءوا وجوهكم بالسبي والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم. ثم ينقل السوء إلى القبح المعنوي كالسيئة، الذنب والخطيئة، وهو فعل قبيح، كما في قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر كثرة، فنقول كثر الشيء أكثره، والكثر من المال الكثير، وفي الدار كثار من الناس أي جماعات. فالمعنى المحوري لهذا الجذر زيادة عدد أفراد الشيء بالنسبة للمعتاد أو المتوقع، وهي الكثر ضد القلة، كما في قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والكوثر الكثير من كل شيء، والنهر به ماء كثير لا ينقطع، كما في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر موات، فنقول الموات الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك. والموتة جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان، يحدث عنه سكون كالموت. والموت ضد الحياة، ومات الرجل وهمد نام، وماتت الريح ركدت وسكنت. فالمعنى المحوري لهذا الجذر تمدد مع همود وسكون وذهاب الحدة المعتادة، كالأرض الموت، وكذلك الصرع والموت والنوم وسكون الريح وذهاب حدة الحر والبرد. والميتة ما لم تدرك تذكيته مما يؤكل، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. ولفظ ميت بسكون الياء لمن فارق الحياة حقيقة، أما ميت بتشديد الياء لمن مات حقيقة ولما شأنه أن يموت في المستقبل.